لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال حديثنا موصولا عن قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. قوله صلى الله عليه وسلم: وعزائم مغفرتك، أي وأسألك أن توفقني للأقوال والأعمال التي تتحصل بها مغفرتك. وقد ذكرت جملة من الأسباب التي يحتاجها العبد لأجل نيل مغفرة الله جل في علاه. مغفرة الله تبارك وتعالى لها أسباب، والذي ذكر الأسباب هو الله، لأنه هو الذي يتوب عن عباده. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في القرآن بالمسارعة إلى هذه الأسباب. ذكرت جملة منها، وخاصة يعني فيما يتعلق بأمر الصلاة، فهي منبع المغفرة. وقلت بأن هذه الأسباب ينبغي للمسلم أن يسارع إليها، لأن المسارعة إلى المغفرة معناها آش؟ السلامة في الدنيا وفي الآخرة، أن الله تيعطيك آش؟ تيعطيك داك الشيء اللي بغيتي في الدنيا، ويؤمنك من فزع الآخرة، ويجزيك أحسن الجزاء اللي هو الدخول إلى الجنة. سارعوا وسارعوا على القراءتين إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اسمع: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله ذكروا الله واستغفروا لا فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله، الإنسان متى يوقع في الإثم، متى يوقع في الفاحشة، مباشرة المسلم تيتوقل وتيتوب الله تبارك وتعالى وتيرجع عليه وتيستغفروا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذاك الذي يغفر الذنوب هو الذي وضع هذه الأسباب. وإليكم معاشر المسلمين أسبابا أخرى، إذا ذكرتاش الأسباب اللي هي متعلقة بالصلاة، غادي نذكر أسباب أخرى أحيانا قد تبدو غريبة شيئا ما في معناها، وأحيانا يعني أذكر أسباب نظرا لقيمتها وعظمتها. من الأسباب المؤدية إلى مغفرة الله توحيده، أنك ما تشركش بالله تبارك وتعالى، بمعنى أن القلب تاعك تكون عامر باش بالله. إلى حلفتي تتحلف بالله لأنه هو المعظم عندك، إلى بيطلب تطلب الله لأنه تتعرف المخلوقات ما عنده شي حاجة، اللي بيطلب أنت ميت ولا مثلا واحد، لا لا لا، تدعي آش؟ تطلب الله تبارك وتعالى. بغيتي ترجى؟ تترجى الله تبارك وتعالى. بغيتي تذبح؟ تذبح لله تبارك وتعالى، ماشي لهذا المكان. بغيتي تنذر؟ تتنذر الله تبارك وتعالى. إذا أي حاجة بغيتي تديرها كطاعة لا تصرفها إلا لله، بمعنى أن الذي ملك عليك قلبك هو الله. إذا لك الإنسان موحد ما تشركش بالله تبارك وتعالى، هذا سبب من أسباب مغفرته سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم يا ابن آدم، شكون تيقول الله؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماع غير مكذا يعني كنا على الكثرة كما بيكون الذنب تاعك. ثم استغفرتني طلبتي مني نغفر لك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اسمع يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا تجيب خطايا لا عد لها ولا حصر لو أتيتني بقراب الأرض خطايا اسمع القيد الشر ثم لقيتني لا تشرك بي غفرت لك أو لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن عندك القلب تاعك هاش يتعلق بغير الله تبارك وتعالى إياك والشرك. دائما الإنسان يحاول يطلب الله تبارك وتعالى أنه يبقي على التوحيد ويموت على التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت شو باش كان اللي كانش الهاجس عنداش الأولين عند الصادقين عند العارفين بالله إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا هو الهاجس أنه الإنسان يموت على التوحيد لأن الإنسان لما يموت على التوحيد داك الشيء الأخر يكون أسهل. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له وهو وحده مسلمون. كذلك معاشر المسلمين من الأسباب اللي هي مؤدية للمغفرة على الله تبارك وتعالى الحرص على مجالس الذكر. الحرص على مجالس الذكر حاولوا رحمكم الله البلاصة اللي تكون فيها الذكر تاع الله تبارك وتعالى سيلزمها وذلك كحضور مثلا حلقات تحفيظ القرآن والحلقات العلمية ولا يمكن انت في البيت تعكاش دير هذا المجلس تاع الذكر باش تجمع وليدات وواحد فيهم يقرا لك مثلا واحد السورة ولا تناقش واحد الحديث معين. هذا سبب مفض إلى مغفرة الله. يقول صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا يذكرون الله ماشي شرط المسجد قدر في الدار ولكن فينا احنا فينا التعاليم احنا دابا الان الله المستعان هاد الهواتف اللي هي ذكيه وحقيقه ذكيه اللي هي اذكى منا شغلتنا عن الواجبات وعن ربنا وعن بعضنا بعضا حتى الانسان باقي قاعد يشوف اللي بجنبه يقدر الاب ولا الام تتقطع بجنب الدري هو ما كاينش في هذا العالم لانه مشغول. اذا الانسان يحرص ما جلس قوم مجلسا او ما من قوم جلسوا مجلسا يذكرون الله وهذا واحد منهم اللي احنا فيه دابا الان لا يريدون بذلك الا وجه الله ماشي جاي لشي غرض لا لا لا لا جاي لاش وجه الله بيت الله. اسمع الا ناداهم مناد من السماء إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. شوف العطاء تاع الله تبارك وتعالى كيداير ماشي تيغفر لك فقط بل يزداد عطاؤه وكرمه بأن يبدل تلك السيئات حسنات وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرم الله وجوده ورحمته ومغفرته بخلقه ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. كذلك من أسباب المغفرة خوف الله من أسباب المغفرة خوف الله كنت تخاف الله. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قبلنا كان ذا مال ولم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم كيف كنت معكم قالوا خير أب قالوا خير أب قال لئن مت إلى مت خذوني فاحرقوني واطحنوني وذروا ذراتي نصفها في البحر ونصفها في البر في يوم شديد الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فوالله لئن قدر الله علي شك في قدرة الله لكن ما الذي حمله على ذلك؟ لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فمات. فنفذ أبناؤه الوصية وذروا ذراته نصفها في البحر ونصفها في البر، فقال الله لذراته كوني فكانت، فمثل بين يدي ربه جل وعلا، فقال الكريم سبحانه: أي عبدي ما حملك على ذلك؟ أش اللي خلاك تدير هذا الفعل؟ فقال: يا ربي خشيتك. فقال: يا ربي خشيتك. فتلافاه الله فغفر له، فتلافاه الله فغفر له. هو فعل ما فعل جهلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا لم يعمل خيرا قط، ولكن اش كان يخاف الله، كان يخاف الله. كاين واحد النوعيه اللي اش ما يقدرش يدي لك ديالك، كاين واحد النوعيه اللي ما يقدرش يؤذيك، كاين واحد النوعيه اللي ما يقدرش يتجاوز الحد خوفا من الله، وما عنده مشكل، ما عنده لا حلال ولا حرام، ولكن تعدي وكذا لا لا، لانه يخاف، تخاف. فتلافاه الله فغفر له. فمن أسباب مغفرته جل وعلا خوفه، كذلك من أسباب مغفرته سبحانه وتعالى الحرص على بعض الأذكار، وما أكثرها اللي فيها آش مغفرة الذنوب. منها على سبيل السرعة، الإنسان آش ما ينساش، لازم آش سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، سبحان الله وبحمده، هذه آش سهلة الحفظ، ولكن ليطبق الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن فالزم رحمك الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 3 مرات غفر له ذنبه ولو فر من الزحف، غفر له ذنبه ولو فر من الزحف. تقول إيش؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، تغفرك الله الذنوب تاعك ولو إيش فررت من الزحف، مثل تلقوا الجيوش، ها جيش الإسلام وجيش اش الكفر، وتهرب شي واحد، هذا اش دار؟ هذا تعرض الإسلام والمسلمين للهلاك، هذا ارتكب جرما عظيما وموبقة وجريرة كبيرة. قال لك الله تبارك وتعالى تغفر له ولو فعل هذا الإثم العظيم، كناية علاش؟ على عظمة هذا الذكر. كذلك الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر لغطه، شحال في المجالس نقعدوا حنا الآن فيها اللغط، القيل والقال وهذا دار وهذا وهذا وهذا، إلى من اللي تثبت نوت تقولاش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك، غفرت ذنوبه في مجلسه ذلك، ديك الذنوب اللي ارتكبت في هذاك المجلس، فإن الله تبارك وتعالى يغفرها، فإن الله تبارك وتعالى يغفرها. كذلك من هذه الأسباب، من هذه الأسباب عيادة وزيارة المريض. سمعتي بشي واحد مرض، ها تتمشي تزوره لاش لله؟ هذه الأسباب كلها آش لما درتها لله ما عندك فيها حتى شي حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا في المساء، مشيتي مع العصر ولا مثلا بعد الظهر شوية، ما من رجل وكذلك المرأة، سمعتي نسيبك مريض قلتي للمرأة اش مرتك يلا نمشي نزور اش باك ولا نمشي نزور عمك ولا خالك يلا انا وياك، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة اش؟ قال لك إذا خرجتي في المساء خرج معك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى تصبح، ومن خرج مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. شتي على خير وتلقى الانسان مع الاسف تلقاه في الاخر يدخل جهنم. الله المستعان، الله المستعان. لا يهلك على الله إلا هالك. ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وإذا خرج مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له. أش معنى يستغفرون له؟ تيطلب الله تبارك وتعالى باش يغفر لك. ودعاء الملائكة مستجاب، ودعاء الملائكة مستجاب. كذلك من هذا الخير، من الأسباب اللي هي مؤدية للمغفرة، أن تحرص على دعاء السوق. شكون فينا حنا اللي تمشيش للسوق دروب؟ غالبنا ولا كلنا تمشي للسوق. احرص رحمك الله على دعاء قليل الألفاظ لكن فيه أجر كبير. من دخل السوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه المنذري والشوكاني وحسنه كذلك الألباني رحمه الله تعالى، وإن ضعفه كثير من أهل العلم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر له طرقا سبعا فحسنه بمجموع طرقه فهو حسن لغيره عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. أش تقول اللي دخل السوق؟ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو حي لا يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع ورفع له 1,000,000 درجة. شوف هذا الخير، فهنيئا للناس اللي وفقهم الله تبارك وتعالى هذا الخير، وهنيئا للناس اللي الله تبارك وتعالى اختاروا ماش أنهم تيكونوا ماش لهذا العمل. شوف شوف إلى حرص الإنسان شحال يبلغ الخير، 1,000,000 درجة ترفعك الله تبارك وتعالى، وتكتب لك 1,000,000 سيئة، عرفت شحال؟ راه مليون هذيك، وتحط عليك اش 1,000,000 خطيئة. فالزم رحمك الله تبارك وتعالى هذا الدعاء واحفظه، هو راه من بعاش من بعتاع الخير. كذلك من الأسباب لله تبارك وتعالى تغفر بها الذنوب البلايا، كاين بعض الناس لله تبارك وتعالى تبتليهم من هذا الابتلاء لهذا لهذا، تيكون الإنسان صاحب مال ما تيبقاش عنده، تيكون الإنسان اش صحة ما تتبقاش عنده، تيكون الإنسان صاحب ولد ربما قد يفقد بعض أولاده، إلى غير ذلك من الأمور. هنا تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن. وانتبه معايا لاش ديك المؤمن، انت الشحط ينزل فيك وتضحك رضا بقضاء الله وقدره، لا تتسخط. علاش انا بالذات؟ انا اللي كنتاش، انا اللي تندير وليد دروك، انا كنت راس وليت رجلين. تلقى الانسان مثلا راس في السوق، كلمته نافذه بحكم ماله، تيدور السوق مناش من راس لرجلين، كان هو اللي تيعمرها وتيعيط للناس والزرود وهز الحاج فلان وحط الحاج فلان دار السوق، بدا تيفقد ماله، مبقاش مبقاش، ولا هو اللي تيمشي، كانت ليدي هي العاليه ولا تاشي ديهاش هي التحتانيه، ما يضركش حتى شي حاجه. هذه الامور كلها لا تضرك الى اش؟ الى امنت بقضاء الله وقدره. الله تعطي الله تقلع، الانسان ما عرف الخير فين كاين ليه. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه. كنت صحيح ما بقي صحيح، كان عندك الشعر ما بقى شعر، كنت بعينك ما بقاش عينك، وولده داك الشيء اللي بغيتي ما خرجش، ولا الله داهم كاع كلهم نسال الله السلامه والعافيه، الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، وولده وماله. قال لك من هذه لهذه، من هذه لهذه، والانسان الصابر محتسب لانه تيعرف اللي تيدير هذا الشيء هو الرحمن والرحيم. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فانظر رعاك الله إلى فضل الابتلاء أيضا، فإنه سبب من الأسباب لله تبارك وتعالى يغفر بها الذنوب. كذلك من الأسباب إماطة الأذى عن الطريق. تتم غادي في الطريق تتبلك واحد الشوكة تتحيدها، تتم غادي تتبلك واحد الحجرة صغيرة تتقول اش هذا الحجرة إلا ورك عليها شي واحد دازها بالعجلة تاعو ربما تقدر تعدي شي واحد، وتتاش تتوقف هذيك البيشكليت وتمشي وتحوطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلنا ملو شاف واحداش واحد العود شوك في الطريق فأخره حيدوا اش من مكان المرور تاع الناس لأجل أن لا يؤذيهم. اسمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فشكر الله له فغفر له. فشكر الله له اش درتي كاع بالسلام والعافية، هذا عمل اش قليل، ولكن شوف الله تبارك وتعالى الشكور سنتي دير حاجة قليلة وتعطيه ما لا يمكن تصوره من الخير والفضل. رحمني الله وإياكم. إذا حاول بنت غادي، كاين بعض الناس اللي تم غادي في الطريق وتيسوس من اخر وعز الله واسمعكم، هذا اذى للناس. كاين واحد تيمر تيبان ليه اش هذاك العاده تيتقزز تيدور وجهه ما تيقدش يشوف اش تيدير، ربما تيسب ولا تيدعي على هذاك. كاين واحد اخر لا تيشوفها تيسمع الحديث، ذاك الذي اخر شوكا عن طريق الناس وتيمشي وتيحكها بالرجل تاعو واخا هو خاطرو ما عطاتوش ولكن اش طمعا في مغفره الله. إذا فهل هذا يحصل له هذه المغفرة؟ نعم تحصل له. كذلك من أسباب المغفرة الإحسان إلى الحيوان، واحد غادي في الطريق نزل واحد البير تحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منها، هو يطلع فرأى كلبا يلهث من شدة العطش فنزل فسقاه فشكر الله له فغفر له. فقال الصحابة يا رسول الله أو إن لنا في البهائم لأجرا، قال صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة أجر، وصفها وجهي تلقاش تلقى مثلا هاد الحيوانات اللي كاين دروك ربما تيتضروا، تلقى واحد الانسان مخرجاش واحد الاصطلاح دابا بابو باش يشربوا منها الطيور، يشربوا منها المشاش، يشربوا منها الكلاب. هذا الاحسان سبب من اسباب مغفره الله تبارك وتعالى للعبد. اساله جل في علاه ان يوفقنا واياكم لكل خير ويعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه، انه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. اقول ما تسمعون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كذلك عباد الله من أسباب المغفرة تغسيل الموتى، قال صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما، اسمع ذوك الناس لاش اللي تيغسلوا، هذه بشارة اليوم جائزة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل مسلما فكتم عليه. يعني الإنسان اللي تيكون تيغسل تتبان بعض الأمارات إما تاعت الخير ولا تاعت الشر والعياذ بالله، بنت لي شي حاجة الخير ابشر بها ولادو ولا مو ولا زوجتو ولا ها، بنت لي شي حاجة تاعت الشر تيقول تيبالك بنادم زرق ولا العياذ بالله شي حاجة اللي هي أمارة تاعت السوء. قال لك أنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تفشي هذا السر، إلى غسلت مسلم فكتمت عليه، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40، جاء في واحد الرواية قواها الحافظ 40 كبيرة، غفرت له 40 كبير، عندك الزلات الكبار اللي تدير تغفرهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، ولكن بشرط أن تخلص في عملك. كاين الناس تيغسلوا دابا الآن ولكن ما تيغسلوش لله، تيغسلوا ابتغاء الأجر. هل هذا لا يجوز؟ لا، لا أعطوك شي حاجة الله يسخر، غير إنما ما يكونش القصد تاعك أنك تدير هذا العمل لأجل الدنيا، لأن تدير لأجل الدنيا لا الله غادي يعطيك، ولكن ليس لك في الآخرة شيء شيء. إذن أن تخلص في ذلك. والشرط الثاني أنك تغسل على السنة. والشرط الثالث أنك تكتم، إلا بلك شي حاجة ما خدمش تكتم على المسلمين. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 أي 40 كبيرة، 40 أي 40 كبيرة. كذلك عباد الله، من أعظم هذه الوسائل وأجلها بر الوالدة، بر الوالدة، بر الأم. الناس اللي الله تبارك وتعالى من عليهم وعايشين دروك والله تبارك وتعالى تكرم عليهم وخلى لهم أجل مهمتاتهم، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إلزم برها، حاول تبرها ما أمكن، حاول الإحسان تاعك لا يفارقها، لأن هذا سبب من أسباب المغفرة. وقت ما دخلتي بوس الراس، خارج بوس الراس وبوس اليدين، داخل جيب شي هدية، الكلام الطيب الحسن، هذا من أسباب المغفرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارتكبت ظلما عظيما، درت واحد الآفة كبيرة يا رسول الله. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أشنا هي؟ صلى الله عليه وعلى آله، شوف التعامل. واحد إنسان جاء من كسر بيلك فيه لاش تسول بحنا ما تنوفوش، أنا خصني نعرف أنا هادي ونظر لي من هنا أش دار هذا، شكوش انت. فقال صلى الله عليه وسلم ألك والدة؟ واش عندك أم؟ ألك أم؟ قال لا. ثم قال ألك خالة؟ لأن الخالة بمنزلة الأم، اللي مشت له الأم دياله كان عوض له هو الخالة. ألك خالة؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فبرها، فبرها، دير معها الخير، راه هذاك الخير اللي بغيتي دير مع خالتك وقبل منها أمك الله تبارك وتعالى تيغفر لك به. جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين قتلت نفسا، قتلت نفسا. فقال ويحك أخطأ أم عمدا؟ ثم قال له هل لك من والدين؟ هل لك من والدين؟ قال لي أب، عندي بات. قال فبره وأحسن إليه، فبره وأحسن إليه. ويقول سيدنا عمر والله لو كانت أمه حية، لو كانت أمه حية. الأم مش بمنزلة الأب، الأم أعظم شأنا، ولكن هذا أش لا ينقص من درجة الأب، لا ينقص من درجة الأب. شتي الحقوق، شتي الشأن اللي تعطي الإسلام لاش للمرأة، الأم، الأم أش لا تساوى في البر بالأب، برهما واجب لكن أش ماشي متساوي، الأم عندها ثلاثة الحقوق. قال سيدنا عمر أش قال؟ فوالله لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها لرجوت أن لا تطعمه النار. ها قتل هو، راه القتل هذه، القتل هذا. وقال سيدنا عمر أش لرجوت أن لا تطعمه النار. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال له إني قتلت نفسا، إني قتلت نفسا. فقال له ابن عباس ألك أم؟ عندك شيء أم؟ قال له لا. فقال له ابن عباس تب إلى الله، سير تب الله تبارك وتعالى وكثر من الطاعات. فقيل لعطاء لما سأل عبد الله ابن عباس عن أمه؟ فقال عطاء لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. ما كاينش حاجة الله تبارك وتعالى أش عظم عنده في العمل بحال أش بحال بر الوالدة. قال مكحول رحمه الله تعالى بر الوالدين، بر الوالدين يكفر الكبائر. وأختم والختام عظيم بسبب عظيم، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب المغفرة. جاء واحد الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبي بن كعب فقال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك، فهل أجعل لك من صلاتي أو فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني شحال ندعي لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، اللي بغيتي. فقال الصحابي: أأجعل لك الربع؟ يعني نبدا نصلي عليك داكشي اللي بغيت نشتغل به انا بالدعاء وبالذكر وكذا وكذا، واش نجعل لك الربع منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت وان زدت فهو خير. فقال الصحابي: أأجعل لك النصف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت وان زدت فهو خير. قال: أأجعل لك الثلثين؟ أأجعل لك الثلثين؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: أأجعل صلاتي كلها عليك؟ داك الشيء اللي بغيت نشتغل به بالدعاء النفسي ونقول يا ربي بيت بيت، لا بغيت نبقى نشتغلاش هي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أفتح قوسا، أي واحد، أي واحد كما سيأتي معنا همته شي حاجة في الخطر تاعو، موسوس، مريض، أي حاجة، فليلزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إذن أو أجعل لك صلاتي كلها، أش قال له؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. جوج الحوايج، إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، جميع الحاجة اللي مبرزتك في الدماغ واللي مشوش عليك الفكر تاعك واللي شغلك في القلب تاعك، أبناء، مال، دار، زواج، وسواس، متلبس بك جني، خايف من السحر، أي حاجة، أي حاجة، إلزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكفى همك، يعني ما أهمك الله تبارك وتعالى تكفيك، هذا الشيء اللي هواش اللي هو مشوش لك أنت في الدين تاعك، ويغفر ذنبك. قال العلماء، قال العلماء رحمهم الله: هذا الحديث جمع خيري الدنيا والآخرة، لأن من كفاه الله همه سلم من أجل، سلم من هم الدنيا، سلم من هم الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلمهاش من هم الآخرة. اش اللي تيخلي الانسان مشوش، هم الدنيا وهم الاخره، داك الشيء اللي باقي متبوع به وهذا الشيء اللي عايش دابا الان. الى الله كفاك هم الدنيا، هذا هو المبتغى، وكفاك هم الاخره، فهذا هو المنى وهذا هو المراد. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم من اراد ديننا او بلادنا بسوء فأشغلوا في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.